ضياع الحاجة اللي كل يوم منه حاجة تضيع. العيال بيضيعوا الحاجات، سبب ضياع الحاجات قلة الصدقة. لا ده انا بتصدق كتير، مش بتصدق كتير بس ربنا سبحانه وتعالى يريد منك صدقة اكتر من كده، علشان اللي حاجته بتضيع منه وبينسى كتير برضو غافل عن الذكر. يبقى اذكر ربك اذا نسيت اذكر لك كثيرا. والواحد يستحضر ان هو ياما حاجات ضاعت منه وكبر الموضوع وقلبه ضايع من زمان ومفكرش في قلبه. لازم الواحد يفكر في قلبه ويقبل على شأنه مع ربه، لحسن ربنا ينساه ويضيعه. يبقى الامور ما ينبغيش ان احنا ناخدها على ظاهرها كده، المقص راح فين، الميدالية راحت فين، المفاتيح راحت فين، الفلوس راحت فين، طب وقلبي وحسناتي؟ عايزين نكبر الموضوع ده، احسن ده ضاع من زمان ومحدش دور عليه.